السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة النور، عفوا سورة الزمر، ووصلنا إلى آية عظيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها يا كريم وبكتابه جميعا. هذه الآية العظيمة قول ربنا تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أيها الحبيب، تدبر هذه الآية جيدا، واعلم أن لك معها لقاء يوم القيامة، ستقف بين يدي الله في هذا المشهد العصيب العظيم. وأشرقت الأرض بنور ربها، كل الأنوار يوم القيامة تطفأ، والناس يكونون في ظلمة شديدة عظيمة، فيجيء رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه للفصل بين العباد، فالأرض كلها تضيء بنور الله عز وجل، تضيء بنور رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. وكما قال الله تعالى عن الأنوار في الحياة الدنيا، قال: وإذا الشمس كورت تكور ويذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت تتناثر وتختفي، وهكذا. ورب العزة سبحانه جل جلاله تضيء الأرض كلها بنوره، وربنا سبحانه يقوي أبدان العباد، تتبدل هذه الأبدان إلى أبدان قوية حتى تتحمل نور الله عز وجل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله العظيم، يعني أحرق الكون كله تبارك الله العظيم. ولما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن ليلة الإسراء والمعراج: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال: حجابه النور عليه الصلاة والسلام. وهل النور اسم من أسماء الله تعالى أم ليس من أسماء الله عز وجل؟ بعض السادة العلماء قالوا: الله من أسمائه النور. وقالوا: قال الله تعالى في كتابه في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. الله أكبر. وقال ابن القيم رحمة الله عليه، هو من الذين يؤيدون هذا المذهب المبارك، أن اسم النور من أسماء الله عز وجل. قال: الله تعالى سمى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا، ورسوله أي وصف رسوله بالنور، ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه تتلألأ نورا تتلألأ، وجعل دار أولياء الجنة مشرقة تتلألأ نورا. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب غير حساب ولا عذاب. وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه من الذين يذهبون إلى أن النور من أسماء الله تعالى، ذكر ذلك في غير موضع من مجموع الفتاوى. والنور أيضا من أسمائه، قال ابن القيم رحمة الله عليه في النونية: والنور من أسمائه أيضا، ومن أوصى فيه سبحان ذي البرهان. وذكر ابن خزيمة أيضا أن اسم الله تعالى النور من أسمائه الحسنى. القول الثاني أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وأفتى بذلك علماء اللجنة دائمة، قالوا: أسماء الله توقيفية، ولم يثبت أن النور من أسماء الله تعالى، وبناء على ذلك فلا يصح تعبيد الاسم للنور، أن بعض الناس يسمي نفسه عبد النور، مثلا محمد عبد النور، لا، قالوا لا يجوز لأن النور ليس من أسماء الله على الصحيح. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه النور جاء مضافا فلا يسمى عبد النور ولم يأتي اسم الله النور. وكذلك الشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه كذلك أيضا ذهب إلى هذا، قال لا أعلم أن النور من أسماء الله تعالى في حديث صحيح. وكذلك العلامة بكر أبو زيد قال في يعني الأسماء المحرمة الممنوعة، قال عبد النور لأن فيها التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك هل اسم النور من أسماء الله تعالى، فقال ما أذكر أنه ورد في شيء من الأحاديث الصحيحة إطلاق اسم النور اسما لله، اللهم إلا في الرواية التي ضعفها أهل العلم بالحديث في سرد الأسماء الحسنى. وابن القيم كأنه يذكر يعني كأنه يقرر هذا ويثبت اسم النور، لكن لم يذكر دليلا على ذلك، فالذي ورد في القرآن وفي السنة نور السماوات والأرض. فإن قيل إن من أسماء الله نور السماوات والأرض فنعم، أما نور فقط فالله الله نورا. وكذلك غيرهم من أهل العلم يعني الشيخ عبد العزيز الرشحي يثبت أن اسم النور من أسماء الله تعالى، قال النور صفة من صفات الله كما يليق بجلاله، لكنه ورد مضافا إلى الله نور السماوات والأرض ولم يرد مستقلا، فلا يقال إن من أسماء الله النور بإطلاق لأنه لم يرد مطلقا لكنها صفة من صفات الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره يقول وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا عبد الله أي كتاب؟ أيها الحبيب إنه كتاب الأعمال، منذ أن بلغ الواحد منا كرمة الله إلى يوم أن يموت هناك كتاب مسجل فيه الصغير والكبير والسر والعلن والحسن والقبيح، كل شيء مسجل. يوم القيامة مولاك سبحانه جل جلاله يأتي بهذا الكتاب، ومن تمام عدله أنه يجعلك أنت تقرأ أنت كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل ذكره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعض أهل العلم قالوا هذا الكتاب متى يأخذ الناس، بعضهم قال يأخذونه في أول الحساب، وبعضهم قال لا إنما يأخذونه في آخر الحساب. والله أعلم، لعل أخذ الكتاب في أول الأمر ثم يكون الحساب بعده، وذلك لأن الله تعالى قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يأخذ الكتاب ثم يكون الحساب بعد ذلك. نسأل الله اللطف والسلامة، ونسأله تعالى أن ينجينا وإياكم من كربات الدنيا والآخرة. وأما المنافق والكافر فيأخذ كتابه، هذه اليد الشمال تنخلع وتطوى رغما عنه، ويأخذ كتابه بشماله، وهذا عنوان الشقاء الذي ليس معه سعادة. أما المؤمن فيكرم ويأخذ كتابه بيمينه. والله لو تخيل الواحد منا هذا المشهد لاستقام على طريقة الله وما عصى الله أبدا. لو تخيلت أن مولاك جمع الأولين والآخرين وجمع الجن والإنس وجمع معهم الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وأقربائك وأحبابك والكل، وإذا بهم ينادوا عليك فلان ابن فلان، أنا وأنت، كل واحد منا سيقوم هذا الموقف، فلان ابن فلان يقوم ليحاسب بين يدي الله عز وجل، وأنت تمشي والخلق كلهم ينظرون إليك. والله لو أن المرء جعل هذا الموقف نصب عينيه لراقب ربه ولاتقى الله ولاستغفر كثيرا لذنوبه ولسرع في معصية في طاعة ربه واجتنب معاصيه. لذلك أيها الحبيب، هنا كلمات مباركة ينبغي علينا أن نتدبرها، وهو كلام لابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر، يقول: قال وأما هذا الحرج، قال رحمة الله عليه: ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها، يعني لا تأمن وإن كانت لك، إن كان كلنا صاحب ذنوب، لكن هذه الذنوب إن تبت منها الله أعلم هل قبل الله أم لا. رجاؤنا في الكريم أنه يقبل من تاب إليه، وحسن ظننا فيه أنه لا يرد عبدا أقبل عليه وأقبل إليه أبدا. لكن هل نأخذ بذلك صك أمان أن الله قد غفر لنا يقينا، وأن الله محى الذنوب؟ الله أعلم، ستسمع الآن هل الذنوب تمحى ولا باقية كما هي ويتجاوز رب العالمين عنها. فأقول إخواني، قال ابن الجوزي رحمة الله عليه في صدر الخاطر: ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها، وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب. ثم لو غفرت، يعني لو غفرت الذنوب، بقي الخجل منها من فعلها، ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم في عرصات القيامة يسألونه: اشفع لنا عند ربك، فيقول: إني عصيت ربي، نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت منها. يذكر ذنبا وقد جاءته التوبة من الله فتاب عليه وهدى، هكذا في القرآن الكريم، ورغم ذلك يخجل من الله ويستحي من رب عز وجل أن يشفع لعباد الله ويذكر هذا الذنب الذي كان سببا في إخراجه من الجنة. وكذلك يأتون إلى نوح فإذا به يذكر ذنوبه ويقول: إني كانت لي دعوة فتعجلت دعوتي فدعوت بها على قومي، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال: ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم إلا عيسى يذكر ذنوبا، سبحانك يا رب، ذنوب تيب عليه منها، وبعضها ليست بذنوب أصلا، ولكنهم عندهم تعظيم لله وقدر رب العالمين حق قدره، فلذلك يخجلون من هذه الذنوب بين يديه سبحانه وإن كانت قد غفرت أصلا. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: واسوأتاه منك يا ربي وإن عفوت فأف فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقي حسرة لا تزول عن قلب المؤمن، وإن غفر له فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرت يوجب دوام الحذر والخجل. يقول لك دائما تذكر، يعني لماذا تعصي الله؟ هذا الأمر الإنسان جعله نصب عينيه ابتداء لا يقع في معصية ربه، سيعظم ربه ويجتنب ما حرم، لأنه يعلم أنه لو عصى الله وتاب، لو وفق للتوبة وغفر الله له وتاب، سيخجل من هذا الذنب إن عرض عليه أمام الله، وقال القرطبي رحمة الله عليه في التذكرة ذكر الحديث قال فيه قول الله عز وجل لما يقر العبد بذنوب أتذكر؟ فيقول نعم يا ربي أذكر، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. قال أي لم أفضحك بها في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قبل هذه الذنوب تاب منها، يعني قبل ذلك العبد لما أذنب تاب، ففي الآخرة رب العزة يقرره ويجعله يقرأ أعماله، فإذا قرأ الذنوب وخاف هذا العبد أن يهلك، وإذا بالله تعالى يقول له أنا سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. قال هلال بن سعد والأوزاعي قبله إن الله يغفر الذنوب، اسمع لهذه المسألة وانتبه لها جيدا، الأوزاعي وبلال بن سعد وأيضا غيرهم من السلف سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى، قالوا إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفوا عليها يوم القيامة وإن تاب منها. قال القرطبي رحمة الله عليه ولا يعارض هذا ما في التنزيل والحديث من أن السيئات تبدل بالتوبة حسنات، فلعل ذلك بعد ما يوقفه عليها، يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه تبديل السيئات الحسنات هذا قول اخترعه عدد من أهل العلم منهم الحسن البصري وغيره سنذكرهم الآن إن شاء الله تعالى. قالوا الله يغفر ولكن يبقي هذا الذنب، فالمؤمن يراه حتى يرى فضل الله تعالى عليه، ورب العزة جل جلاله يمحوها أو يغفرها بعد ذلك. وبعض أهل العلم أخذ يعني مذهبا آخر كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، قال قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا كلام نفيس جدا. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، قال ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات، وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من الصحيفة من صحيفة الملائكة بالحسنة، وإذا بالحسنة إذا عملت بعدها. قال عطية العوفي بلغني أنه من بكى على خطيئته محيت عنه وكتبت له حسنة، وأهل العلم الذين ذهبوا هذا المذهب استدلوا بظاهر القرآن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن، لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن عز وجل. وقال بشر بن الحارث بلغني عن الفضيل بن عياض أنه قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية وبكاء الليل يمحو ذنوب السر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا المذهب الأول. وقال الطائفة لا تمحى الذنوب، هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، لا تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة. واستدل بقول الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما كسبوا مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. لكن في الحقيقة هذه الآية ظاهرها أنها في المجرمين ليست في التائبين، ليست في أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الأوبة إلى الله كما قال الحافظ ابن رجب. وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظام، فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم أو المغمورة ذنوبهم بحسناته. وأظهر من هذا الاستدلال بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا إله إلا الله، مثقال ذرة من شر هتشوف. والله يا أخواني الله يستر علينا ونجينا يا رب. واسمع، وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين، وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي. قال الحسن البصري: العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له، ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه. ثم بكى الحسن بكاء شديدا رضي الله عنه، وقال: والله لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي. شوف الناس قلوبهم حية. يعني يقول لك الإنسان يعمل ذنب ثم يتوب الله يغفره له، لكن لا يمحوه من الصحيفة، يبقيه ولا بد أن يوقف صاحبه عليه. لكن ربنا هو أكرم الأكرمين، لا يجمع ذنب على عبد بعد أن تاب عليه. فهذا إذا أوقفه العبد عليه يكن من باب إظهار نعم الله على هذا العبد. أما المجرم والكافر والمنافق يوقف على ذنوبه زيادة في عذابه، نعوذ بالله. وكذلك قال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يقف عليها يوم القيامة وإن تاب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفة. وهذا ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض بها وجهه، فيبيض بها وجهه، يعني يسعد أنه عمل حسنة، ويسر بها قلبه، فيقول الله: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني قبلتها منك. فاكر الحسنة أنت عملتها؟ أنا اللي عمتك عليها. يقول: نعم يا رب. يقول: وأنا قبلتها منك. عندها يا إخواني يخر ساجدا، العبد يسجد لله شكرا. قال: فيأتي يسجد فيسجد فيقول الله: ارفع رأسك وعد في كتابك، اقرأ كتابك أكمل. فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه، قرأ حسنة وجهه بيض، قرأ سيئة وجهه سود، صلى الله عليه وسلم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويوجد لها قلب وترتعد منها فرائصه، ويأخذ من الحياء من رب ما لا يعلمه غيره، فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: إني قد غفرتها لك، غفرتها لك. فيسجد العبد مرة ثانية، فما يرى الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط. محدش شايف حاجة ولا عارف إيش الموضوع، مولاك سترك. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمنا بجنته بلا حساب ولا عذاب. ستر هذا العبد ويقرأ الكتاب، يرى حسنة يبيض وجهه، إني قبلتها منك يسجد شكرا لله، يرى سيئة يسود وجهه. فربنا يقول: تذكر؟ نعم والله يا رب أذكر، أنا عصيته وتبت إليك. يقول: وأنا غفرتها لك. فيسجد لله شكرا أن غفر له. الناس لا يرون إلا السجود فقط، فيظنون أنه ليس له عيب وليس له سيئة، فيقولون: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط. ولا يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه. وقال أبو عثمان النهدي عن سلمان: يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، قال ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات، قد بدلت حسنات. وروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود وعن أبي عثمان من قول أبي عثمان رحمة الله عليه وهو أصح. وروى ابن أبي حاتم بإسناد عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال بعض أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنهم يدخل أهل الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قيل لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عاملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا، قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا، فإن ذلك محى الله تلك السيئات وجعلها حسنات. إذن الأمر جد خطير. يعني الآن عندنا أيها الأحبة الكرام مذهبان الآن العلم، وإن كنا صراحة نحسن الظن في الكريم ونميل إلى المذهب الأول أن من تاب تاب الله عليه، والكريم لا يجمع على العبد ذنبين، لا يجمع عليه، والكريم لا يعاتب، هذا رجاؤنا فيه. لكن هذه الآثار عن السلف الصالح رحمة الله عليهم تجعل العبد منا على وجل وتجعله يخاف. عرض الأعمال السيئة للإنسان أمام الناس، هل تعرض أمام الناس يوم القيامة؟ إذا عرضت أمام الناس يبقى هذا نوع من أنواع العذاب لهذا العبد، نعوذ بالله. كما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتفى من ولده، عندنا حديث آخر: من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالله منه بريء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا الحديث: من انتفى من ولده ليفضحه، يعني يقول ليس هذا بولدي، أعوذ بالله. من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص، يعني يقتص الله منه لابنه الذي افترى كذبا عليه وقال ليس بابني والعياذ بالله. والحث رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته هذه غدرة فلان، يراها العالم أجمع، أعوذ بالله. الغادر هذا عذاب، هذا نوع من أنواع العذاب لهذا الغادر. وفي المقابل من ستر، ستره الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما، قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل، إلى أن قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ونصوص الوحي متواترة على أن التوبة الصادقة تزيل آثار الذنوب وتسقط العقوبة عن صاحبها، هذا يطمئنك، يملأ قلبك ثقة بالكريم. يعني تواترت نصوص الكتاب والسنة على أن المذنب إذا تاب توبة صادقة لله هذه التوبة تزيل آثار الذنب وتسقط العقوبة عن العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. لذلك أيها الحبيب، مثل هذا التائب المخلص في توبته وإن عرضت عليه ذنوبه فإنما يكون العرض سرا ولا يفضح أمام البشر، لأن حسنة التوبة الصادقة قد محت العقوبة. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره. هذا الحديث الذي قلت بأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين، فيضع عليه كنف ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب أعرف. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله الكريم: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله اللطف والسلامة والعافية يا رب العالمين. ثم يا إخواني، هل هناك أحد في هذا الموقف يمكن أن يطلع على كتاب أحد؟ أبدا. كل إنسان مهموم. أم من عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيب يوم القيامة؟ الأحبة، الزوج وزوجته اللي كانوا بيحبوا بعض جدا، الأخ وأخيه، الابن والأب، هل يذكر الحبيب حبيبه؟ فقال، والحديث في مسلم أحمد، قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا. في ثلاث مواطن ما حدش يذكر أحد. الله يستر علينا، الله يستر علينا، الله يستر علينا. أما ثلاث، أما عند ثلاث فلا، عند الميزان حتى يعلم أيثقل الميزان أم يخف. وعند تطير الكتب فإما أن يعطى كتابه بيمينه وإما أن يعطى بشماله، وحين يخرج عنق من النار. نعوذ بالله تعالى من الخزي في الدنيا والآخرة. فأهل الإيمان يسعدون سعادة ليس مثلها سعادة. إي والله. وهنا من كرامة الله لأوليائه، الأصل أن الناس جميعا يحاسبون إلا صنف واحد. ينبغي علينا أن نشمر فعلا ونحاول أن نكون من هذا الصنف حتى تسلم، لأن كروبات القيامة شديدة جدا. هذا الصنف هم طائفة من أهل الإيمان يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا ينصب لهم ميزان ولا يأخذون كتابا، من القبور إلى الفردوس الأعلى. الله أكبر، الله أكبر. هؤلاء، ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ما فيش حساب لهم. هؤلاء عملوا أعمالا جليلة عظيمة، كانوا مستمسكين بالشريعة، معظمين للدين، ممتثلين الأمر، منتهين عن النهي، يحملون هم الدعوة لكتاب الله والسنة، ينشرون الدين في كل الأفاق، من القبور إلى الفردوس الأعلى مباشرة. واسمع، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ومر هذا معنا بالتفصيل في سورة التكاثر. قال الناس يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ كان يمر عليهم الشهر كامل ليس عندهم طعام، تمر وماء فقط، شهر وشهرين وثلاثة، كما قالت من عيش عن بيت الحبيب والله يا ابن أختي لقد كان يمر على أبيات رسول الله الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال عروة يا خالة وما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. اللهم أدم نعمتك علينا واجعلنا من عبادك الشاكرين. فقال الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك سيكون، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق، عشان نشعر بما نحن فيه الآن. بعض الإخوة شعر أنه دايما في ضيق ويشتكي، لا، لماذا؟ والله غيرك يحلم بمعشار ما أنت فيه، أنت في أمن وفي نعمة وفي صحة طيبة، الحمد لله رب العالمين. ما عندك شيء متوفر مش مشكلة، أهم شيء سترك الله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه كأنما حزت له الدنيا بما فيها. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة تعتز عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه. والحساب نوعان، وهذه فائدة مهمة جداً. حساب عرض تعرض عليه الأعمال، الخير والشر يعرض عليه، وهذا يخص المؤمن، يسأل عن عمله وعلمه ونعم الله التي كانت عليه، فيجيب بما يشرح صدره ويثبت حجته ويديم نعم الله عليه. وإذا عرضت عليه الذنوب أقر بها فيسترها مولاه تعالى عليه ويتجاوز عنها. وإذا هذا المؤمن فهذا لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه ولا يحقق فيه معه، ويأخذ كتابه بيمينه وينقلب إلى أهل مسرورا ونجا وسعد سعادة ليس مثلها سعادة. روى البخاري في صحيحه وكذلك الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: يا عائشة، ذاك العرض من نوقش الحساب عذب، لكن العرض تعرض الأعمال سريعا، الخير والشر، وربنا يتجاوز عن السيئات بالنسبة للمؤمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه: قال القرطبي: معنى قولي إنما ذلك العرض أن الحسنات المذكورة في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنه في الآخرة. إي والله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، إنه من نوقش الحساب هلك. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: المؤمن يحاسب ولكنه ليس حساب مناقشة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، أو من نوقش الحساب عذب، لكنه حساب عرض. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك. هذا القسم الأول لحساب المؤمن. أما حساب مناقشة الحساب للكفار ومن شاء الله من العصاة، مناقشة الحساب تكون للكفار ولبعض العصاة من المسلمين، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. وقد يطول حسابهم ويعسر بحسب كثرة ذنوبهم، وهؤلاء العصاة من الموحدين يدخل الله منهم النار من شاء إلى أمد معين ثم يخرجون. قال روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب، ليس هناك سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد يعني فيلقى الله العبد فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. نسأل الله العافية. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ما قال، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. وهذا منافق، ما ليس بحق. فيقول: ها هنا إذن. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، شاهد يشهد عليك أنك صليت وصمت، ويثنى على نفسه. قال ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: أنطقي. فتنطق لحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. أعوذ بالله. أيها الأحبة الكرام، ربنا الكريم يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. جاء بالنبيين لماذا؟ ليشهدوا على أممهم، لأن الله تعالى قال: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وجيء بالنبيين والشهداء. بعض الأئمة جعل النبيون شيء والشهداء شيء، قال: جيء بالنبيين كي يشهدوا على أممهم، والشهداء قيل هم هذه الأمة تشهد على سائر الأمم أن أنبياءهم بلغتهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقيل أيضا: الشهداء هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله شهداء، يأتون يوم القيامة لعلو مكانتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلب في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة جرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وقيل: الشهداء هم عموم الشهداء الذين يشهدوا على الأرض، أعضاؤه والأرض وجيرانه وغير ذلك. وأما العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه فقال: الشهداء هنا هم الرسل الذين أرسلوا إلى الأمم، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسولها. وقال، ذكر عدة آيات، منها قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقول تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيا عبد الله، تذكر جيدا أن هناك شهداء يشهدون عليك، أنت تشهد على نفسك، والأرض تشهد عليك، وجيرانك يشهدون عليك، ورسول الله يشهد عليك، يعني وأعضاؤك تشهد عليك، يعني ليس هناك مفر. وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، قضي بينهم بالحق الذي ليس فيه مثقال ذرة من ظلم، وليس فيه مثقال ذرة من جور، وهم لا يظلمون. لا يوضع على عبد سيئة لم يعملها، ولم يبخس عبد خيرا عمله، ووفيت كل نفس ما عملت، ما عملت من خير وما عملت من شر، وهم لا يظلمون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.